بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب وفصل جديد من فصولها. في الفصل الماضي شفنا مثال على التصرفات غير الناضجة اللي ممكن تطلع من ناس لهم خبرة في السوق. سبحان الله، بشر. إذا كنتوا تظنون أن تصرف برنتس غير ناضج، اسمعوا هالفصل، لأن احنا ما زلنا في الجانب المظلم للتداول. نبدأ على بركة الله، مذكرات مضارب، الفصل 22. في يوم من الأيام اتصل علي جيم بارنز وقال لي أبي منك معروف، ضروري أشوفك. جيم بارنز كان وسيط مقرب مني وصديق قديم، ودي أخدمه بعيوني، لكن الرجال عمره ما طلب مني شيء. تملكني الفضول بصراحة، كنت أتمنى يكون طلبه أمر مقدور عليه. لما جاني المكتب قال لي إن شركته مهتمة بسهم، شركته كانت المسوق الرئيسي للسهم ويملكون فيه حصة مهينة، لكن الظروف أجبرتهم يبيعون حصة كبيرة من ملكيتهم في السهم. السهم كان Consolidated Stove. كنت صريح مع الرجال، ما أبي يكون لي أي علاقة بالسهم هذا لأسباب عدتها له، لكنه أصر. الرجال له جمايل كثيرة علي ما أقدر أنساها، وشركته متورطة بشكل رئيسي بالسهم. ما أقدر أرده، اضطريت أني أقبل مساعدته. حتى تفهمون القصة لازم أرجع شوي وأشرح لكم شنه الأوضاع والظروف اللي أحاطت بتأسيس شركة Consolidated Stove. الطفرة اللي صاحبة الحرب العالمية الأولى تميزت عن غيرها من الطفرات في السوق بأن تمويل البنوك لعب دور كبير فيها. الطفرة كانت ضخمة، وهالشي كان واضح للجميع. البنوك طلعوا جيل كامل من المليونيرات بين يوم وليلة، كانوا ينتجونهم مثل المصنع. مليونيرات من كل شكل ونوع، صناع أسلحة وذخيرة، مسوقي شركات، أي أحد له أي علاقة بأي منتج يحتاجونه جيش الحلفاء صار مليونير. كل اللي عليه يسويه أنه يقول لهم أنه يعرف واحد صديق لأحد الأشخاص اللي يعرفون لهم واحد له علاقة بلجنة المناقصات الخاصة باحتياجات الحلفاء للحرب. هني البنك مستعد يعطيه المبلغ اللي يامر فيه حتى ينفذ العقد اللي ما بعد حصل عليه. كنت أسمع قصص عجيبة وغريبة عن بعض الناس اللي كانوا يشتغلون كاشيرات أو محاسبين لمكاتب وساطة متواضعة، تحولوا بين يوم وليلة إلى رؤساء مجالس إدارات لشركات تلعب بالملايين، كل مهنتها إنها تتداول العقود الخاصة بالحرب من شخص لآخر. الذهب كان يصب عندنا من أوروبا بالأطنان، والبنوك محتاجين يوظفون هالأموال بأي طريقة. طبعا التجار راسخين في مجالاتهم يدركون أن ما هكذا تورد الإبل، بس حجم الأموال اللي تصب في البلد كان أكبر من قدرتهم لاستيعابها، وبالتالي ما عادوا قادرين يلحقون. هني جاء دور الجيل الشاب. الشباب بدوا يتسابقون لنيل حصتهم من هالثروة، والبنوك مرتاحة للوضع طالما انهم قاعدين يطلعون ربح من وراهم. جيم بارنز وشركاه كانوا على صداقة مع مجلس الإدارة الشاب للمارشال ناشونال بانك. قرروا انهم يدمجون 3 شركات متخصصة في صناعة الأفران وبيع أسهمها للعامة في السوق، خصوصا ان عوام الناس صار لهم أشهر يشترون كل محتركة في البورصة. المشكلة أن قطاع صناعة الأفران كان نشط جدا، والشركات 3 كانوا مؤدين أداء ممتاز، لدرجة أن 3 قاعدين يوزعون أرباح لحملة أسهمهم العادية للمرة الأولى في تاريخهم. ملاك كل شركة من هالشركات 3 ما كانوا يبون يتخلون عن سيطرتهم على شركاتهم. شركاتهم كانت مدرجة في السوق الثانوي، والتداول عليها هناك كان ممتاز، قدروا يبيعون الكميات اللي يبونها من السهم، والوضع عاجبهم وما ودهم يغيرون. بس الشركات هذه كل واحدة بروحها رأسمالها صغير، صعب انها تأدي اداء مؤثر على السوق. هني جاء دور شركة جيم بارنز. فكرتهم بدمج الشركات 3 جاءت لأجل تمكين ادراج الشركة في السوق الرسمي حتى تستوفي شروط رأس المال، ويخلون السهم يرتفع ارتفاع اكبر. هذه حيلة القديمة في الوول ستريت، كأنك تغير لون وثيقة السهم حتى تجعل قيمته أكبر. قول أن السهم أصبح غير جذاب لما يتداول حول 100 دولار. تقدر تعمل تقسيم لعدد الأسهم وتزيدها 4 أضعاف. إذا تداول على 30 ولا على 35 دولار كأنك وصلته إلى 120 ولا 140 دولار قبل التقسيم، وهذه مستويات كان صعب يوصل لها في السابق. يبدو أن بارز وشركاه نجحوا في إقناع أصدقائهم اللي يملكون حصص بشركة غريستوف أنهم يضمون الشركة في الدمج الموعود. 4 أسهم من الشركة الجديدة مقابل كل سهم لغريستوف. بعدها يقنعون شركة ميدلين وويسترن حتى ينضمون معاهم سهم مقابل سهم. كانت أسعار أسهم هالشركتين ما بين 25 و30 دولار في السوق الثانوي، بينما غريستوف كانت تتداول حول الـ 125 دولار. حتى يدفعون للملاك اللي أصروا أنهم يحصلون على كاش مقابل أسهمهم، اضطروا أنهم يأخذون قرض ب3.5 ملايين. طبعاً باقي الفلوس راح يستخدمونها لتطوير الشركة الجديدة، وما في أحسن من أصدقائهم في المارشال ناشونال بانك علشان يمولونهم. مقابل هالقرض يرهنون 100,000 سهم من الشركة الجديدة. قالوا لي إن بارنز وربعة أكدوا للبنك إن السهم ما راح ينزل عن 50 دولار، لأن الشغل حامي والأوضاع ممتازة. أول غلطة ارتكبوها كانت في التوقيت. في هالوقت السوق تشبع من الشركات الجديدة، وكان المفروض أنهم عارفين هالشي وشايفينه. مع ذلك كان ممكن يربحون ربح جيد لو ما حاولوا أنهم يستهدفون أرباح خيالية مثل اللي حققها زملائهم في عز الطفرة. لا تظنون أن بارنز وشركاه كانوا شباب طايشين وما عندهم خبرة، لا، كانوا ناس محنكين ومو سهلين. كلهم يملكون الخبرة، وبعضهم حقق نجاحات استثنائية طوال مسيرته المهنية في السوق، لكنهم أساءوا تقدير القوة الشرائية للعامة في السوق. في النهاية هذا شيء ما راح يعرفونه إلا بإجراء اختبارات فعلية في البورصة. غلطتهم اللي كلفتهم هي أنهم توقعوا أن موجة الصعود راح تستمر لمدة أطول. أتصور لأنهم حققوا صفقات ناجحة كثيرة وبفترات قياسية، ظنوا أنهم راح ينتهون من تنفيذ خطتهم قبل لا يعكس السوق مساره. كل واحد فيهم كان اسم معروف وله أتباع كثار في البورصة، وعلاقتهم كانت كبيرة مع شركات الوساطة وصناع السوق. سوقوا للسهم بشكل ممتاز، والصحف ما بخلت عليهم في المساحات اللي خصصوها لشركتهم. الشركات الثلاث قبل الدمج كانت معروفة، والسوق المحلي إضافة لأسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية كانت مفتوحة لهم، فما بالكم بالعملاق الجديد. حتى أن الصحف لعبت على جانب دعم الصناعة الوطنية لصالح الشركة الجديدة. كل الأسماء اللي ضمها مجلس الإدارة الجديد كانت أسماء معروفة في الصفحات الاقتصادية، والوعود غير المذيلة بأسماء محددة من الملاك حول أداء السهم المستقبلي كانت أكيدة ومقنعة. لما تسكر الاكتتاب اتضح أن الناس غطوا الاكتتاب بالكامل وبفائض 25% على سعر 50 دولار. أوه، شغل عدل. الجماعة كانوا مخططين أنهم يشتغلون على السهم ويسوقونه للاكتتاب على 50 دولار، وتالي يبيعونه بالسوق على 75 أو أعلى بشوي، حتى يطلع وياهم متوسط تكلفتهم الإجمالية 50 دولار، يعني ربح بنسبة 100% على عمليتهم من أولها من الدمج إلى تاليها. لكنهم ما تصرفوا بشكل حكيم. لما شافوا أن في فائض بالاكتتاب استنتجوا أن الناس مستعدين يدفعون أي سعر يبون للسهم، لذلك كانوا حمقى بما فيه الكفاية أنهم يحتفظون بكميات كبيرة من السهم وما يبيعون أي شيء من حصتهم. الحكمة أمر أساسي، لكنك تحتاج خبرات ومهارات محددة تخص المجال اللي أنت فيه. لما قرر الجماعة أنهم يطمعون، كان المفروض يطمعون بشوية ذكاء. يا أخي، لب الطلبات الفائضة من الاكتتاب من خلال عقود بيع مكشوف خاصة، راح يصير عندكم قدرة كافية أنكم تسندون السهم لما تحتاجون من غير أي تكلفة عليكم. هالأمر راح يعطيكم قوة استراتيجية دائما أسعى لها لما أكون قاعدة أتلاعب بسعر سهم معين. بس تعال فهم، المفروض أنهم يستوعبون أن شغلهم ما انتهى بانتهاء الاكتتاب، عندهم كميات كبيرة محتاجين يصرفونها بسعر أعلى. الحين السعر أداء مش ولا بد، واستوعبوا أخيرا أنهم طاحوا في ورطة. الناس ما عادت تشتري سهمهم لأن السوق بكبره أصبح وضعه يخوف. الخوف لعب بحسبتهم وما سندوا السهم، ولما الملاك ما يسندون سهمهم وقت التصحيح هذه راح تكون دعوة مفتوحة للدببة بكبس السهم. ما له داعي يعطيكم إحصائيات مفصلة، السهم تراجع وتذبذب مع السوق، ما تخطى سعره عند الإدراج واللي كان فوق $50 بشوي. في النهاية اضطروا إنهم يشترونه حتى ما يتراجع دون $40. عدم إسناد السهم وحمايته كان تصرف متهور، لكن عدم تغطية كامل طلبات الاكتتاب كان أمر أسوأ بكثير. على كل، أسهم الشركة الممتازة والعادية تراجعت في السوق إلى أن وصلت إلى $37، والسعر وقف عند هالمستوى لأن جيم بارنز وربعه اضطروا أنهم يقاتلون حتى يثبتون على هالسعر بتكلفة عالية. لا تنسوا أنهم راهنين 100,000 سهم مقابل 3.5 مليون، يعني السعر ما لازم ينزل عن $35. إذا البنك قرر أنه يسيل الأسهم المرهونة ما يندرى لوين راح يتراجع السهم. الناس اللي كانوا مستذبحين على السهم بسعر $50 مو معبرين على سعر $37، يمكن حتى لو يوصل $27 ما راح يشترون. مع مرور الوقت ومع شح السيولة الناس بدأت تفكر، البنوك طفت شعلتها، ما عادوا يوزعون الفلوس يمين وشمال، فجأة صاروا متحفظين ويطلبون ضمانات ما لها أول ولا تالي، صاروا يتصلون على أقرب الناس لهم ويطالبونهم بالسداد. وين العشرة؟ وين الصحوبية؟ هالحين صار الكاش عزيز؟ الوضع صعب حيل، بعض البنوك مو قادرة تطلب من المدينين السداد حتى لا يشهر إفلاسه ويورطهم، والمدينين مو قادرين يطلبون تمديد علشان لا يحرجون أنفسهم. بالنسبة لصاحبي جيم بارنز كان البنك ما زال يعاملهم بحنية، بس البنك نفسه متورط، لسان حاله يقول تكفون لا تفلسوني وتورطوني معاكم. بعد ما طاح الفاس بالرأس جيم بارنز ما يبي إلا السلامة. الحين الورطة الكبيرة هي الأسهم المرهونة للبنك، اترك عنك بقية الملكية، لازم يسددون من خلال بيع 100,000 سهم حتى يخف الضغط عليهم. لهالسبب جاني وطلب مني تصريف هالكمية. ما كان يتوقع أي ربح من وراء الموضوع، كل اللي يبيه هو التخلص من هالدين أبو 3.5 مليون. لو تكبد هو ربعه خسارة بسيطة من هالعملية بمجملها راح يكونون ممتنين، مثل ما قلت لكم ما يبون إلا السلامة. المشكلة أن الوضع كله صعب عفيسة، السوق لا هو قوي ولا هو نشط، رغم أن في بعض الأحيان تحصل بعض الارتدادات اللي تخلي الناس تظن أن السوق راح يرجع لمسار الصاعد. بس كان ردي على بارن أني راح أبحث بالموضوع وراح أرد له خبر بشروطي. ما تعبت حالي بدراسة التقارير المالية للشركة، كل همي كان أداء السهم في السوق. أكيد ما كنت راح أطبل للسهم وأسوق لصعوده بناء على أداء الشركة الحالي والمتوقع، اللي أبيه هو أني أبيع هالكمية الكبيرة من الأسهم في السوق. لذلك كان تركيزي على العوائق اللي ممكن تواجهني وكذلك على أي عوامل ممكن تساعدني. اكتشفت أن إحدى أهم الإشكالات هي وجود كميات كبيرة من السهم مملوكة لقلة من الأشخاص. كليفتن بيكين إن كو شركة وساطة مسجلة في بورصة نيويورك، كانوا يملكون 70,000 سهم. الجماعة لهم علاقة بجيم بارنز وساهموا في إنجاح دمج الشركات الثلاث وتأسيس الشركة الجديدة. طول عمرهم كانوا متخصصين بشركات صناعة الأفران. السناتور السابق ساميل جوردن كان يملك أيضا 70,000 سهم من خلال شركة ولد أخوه جوردن براذرز. وأخيرا جاشوا وولف الشهير كان يملك 60,000 سهم، يعني في 200,000 سهم من كونسوليديتد ستوف مملوكة لثلاث محترفين، والجماعة طبعا مو محتاجين أي أحد يتطوع وينصحهم بتوقيت بيع أسهمهم. لو فكرت أني أتلاعب بالسهم وأخلق أي نوع من النشاط عليه، طبيعي أن كين وجوردن وولف راح يقصفون بأوامر البيع، ما راح يكون منظر صار بالمرة. ولا تنسون أن وضع السوق ما يساعد بعد، يعني ما ينفع تحارب كمياتهم مهما وصلت من مهارة. جيم بارنز كان مستوعب الوضع وما تدخل بالمرة، الرجال يدري أن السهم غرقان ووضعه حساس. سلمني إياه في نهاية الموجة الصاعدة. الصحف في ذاك الوقت ما كانت تتكلم عن قرب نهاية الموجة الصاعدة، لكن أنا كنت أدري بقرب نهايتها، وجيم بارنز كذلك، وثقوا تماما أن البنك يدري بعد. بس خلاص أنا عرضت كلمتي للرجال. أرسلت بطلب كين وجوردن وولف حتى أقابلهم. 200,000 سهم اللي عندهم قاعدة في بلعومي، لازم أفاوضهم وأقدم لهم شيء بالمقابل. حاولت أني أعقد الصفقة التالية، إذا مسكوا كميتهم بحيث يخلوني أصرف الأسهم اللي عند بارنز لأجل سداد الدين أبو 3.5 مليون، راح أساعدهم بتصريف كميتهم اللي مو قادرين يبيعون عشرها في ظل هالظروف بدون ما يخفسون في السهم. هم كانوا عارفين هالشي، لذلك ما حد فيهم تجرأ بمحاولة بيع كميته من قبل. كل اللي أطلبه منهم هو تأجيل بيعهم وأنهم يكونون غير أنانيين بشكل ذكي بدال لا يكونون أنانيين بشكل غير ذكي. أي تصريف فردي في هالمرحلة راح يمنع التصريف الكلي، لأن السهم راح يتدمر والوقت كلش مو في صالح أي أحد. الجماعة ما هم غشيمين ولا هم جدد في السوق، عارفين أنا إيش قاعد أتكلم عنه بالضبط. كليفتون بي كين كان عنده فروع ب 11 مدينة وعملاء بالمئات، ياما قاد تحالفات مضاربية في السوق. والسيناتور جوردن رجال مليان وغني، اسمه معروف لقراء صحيفة المتروبوليتن، وهو اللي أسس شركة ولد أخوه ومسجل كشريك خاص بالشركة. قاد عشرات التحالفات المضاربية أيضا، ورث حصته في شركة ميدلين ستوف وحصل على 100,000 سهم من الشركة الجديدة. ما التفت لتطبيل جيم بارنز على السهم وباع 30,000 سهم من حصته قبل لا يضعف أداء السوق. كان ناوي يبيع كمية أكبر لولا أن ربعة من الملاك ترجوه حتى يوقف بيع، وبعدين السوق أصلا مو مساعدة. أما جاشوا وولف فكان واحد من أشهر المضاربين في السوق، سمعته كواحد من أشهر الدببة في السوق تخطت 20 سنة. لما يرفع أو يكبس ما كان في أحد يصف وياه إلا قلة قليلة من المتداولين العظام. 20 أو 30,000 سهم بالنسبة له كأنها خردة ولا شيء. أنا شخصيا كنت أسمع عنه قبل لا أجي لنيويورك للمرة الأولى. بذاك الوقت كان ضمن شلة معروفة سواء في السوق أو في مراهنات سباق الخيل، ما يغشمرون، شغلهم كله بالملايين. كانوا يتهمونه بأنه مجرد مقامر، لكني أأكد لكم أن رجال عنده حس مضاربي عالي. بنفس الوقت كان له سمعة بأنه رجل مهني متبحر في مجاله وما يعرف أي شيء غيره. مرة من المرات كان قاعد في حفل خاص والحضور كانوا قاعدين يناقشون الأدب والأدباء، فقامت واحدة من الحضور وسألتها عن واحد من أشهر الأدباء الفرنسيين: سيد وولف، شرايك في بولزاك؟ رد عليها وولف: أنا ما أتداول بأسهم الخشاش في السوق الثانوي. هذول هم يا سادة الملاك الثلاثة الكبار في الشركة. بعد المقدمات معاهم، بعد ما أبدأ موافقتهم المبدئية، قلت لهم شروطي: الوضع ما يسر وأنا بحاجة إلى كاش حتى أقدر أشتغل بالسهم، هذا غير عمولتي واللي هي عبارة عن عقود خيار للشراء بسعر أعلى شوي من سعر السهم في السوق. لما سألوني عن حجم الكاش اللي أحتاجه قلت لهم: أنتوا احتفظتوا بالسهم مدة طويلة والكمية اللي تملكونها ثلاثتكم هي 200,000 سهم ومو قادرين تصرفونها بسبب أداء السهم في السوق. واضح أنكم ما راح تقدرون تصرفون أي شيء إلا بوجود نشاط يسوى على السهم، وهالنشاط يبي له كاش كبير. أقترح عليكم تسوون حلف وتجمعون 6 ملايين دولار لأجل هالمهمة، تالي تصدرون عقود خيار للشراء على سعر 40 دولار، وتحطون هذا كله في حساب ضمان. إذا الأمور مشت تمام راح تتخلصون من كمياتكم اللي متوهقين فيها والحلف راح يحقق ربح. ما كنت محتاج أقدم أي شرح إضافي، الجماعة مثل ما قلت لكم ما هم قليلي خبرة، شافوا أن خطتي ممتازة ووافقوا على الفور. أتصور سمعتي كمضارب ناجح لعبت دور كذلك في سرعة موافقتهم، بالإضافة إلى أنهم عارفين أن ما راح يقدرون يتصرفون بروحهم بالسهم. ما حصلوا أي مشكلة في أنهم يضمون ناس ثانيين من أصحابهم للحلف بحيث يشاركونهم بالكاش مقابل الربح المتوقع. الجماعة كانوا مؤمنين تماما بأنهم راح يحققون ربح طيب، وخلال يومين تم حجز 200,000 سهم في حساب ضمان وتم إصدار عقود الخيار والكاش توفر. لكن مو كله، لسبب ما الكاش كان يجي بشكل دفعات. حاولت أستعجلهم لأن الوقت ما كان في صالحنا. لما وصل المبلغ إلى 4 ملايين دولار قالوا أنهم راح يوفرون الباقي خلال 2 أو 3. لازم أبلش باللي عندي، السوق قاعد ينازع في موجة الصعود الأخيرة. الناس ما كانوا مهتمين بالنشاط المفاجئ للشركات الخاملة في السوق في هالمرحلة، لكن 4 ملايين دولار ممكن تسوي شغل. أقدر أمتص كل عروض البيع اللي تعيق ارتفاع السهم، ولازم أسوي هالشي بسرعة. في صباح اليوم التالي، اليوم اللي نويت أبلش فيه، تفاجأت بالنشاط على السهم. بين يوم وليلة أصبح سهم Consolidated Stove هو نجم السوق. لفترة طويلة السهم ظل يراوح حول 37 دولار، لأن جيم بارز وربعه قاتلوا حتى يثبتونه هناك. لكن في هاليوم السهم صعد بطلبات قوية إلى مستوى 39 دولار. الكميات اللي تداولت في الساعة الأولى من الجلسة على السهم كانت أكبر من إجمالي الكميات اللي تداولت على السهم خلال الست شهور الماضية. لا وزيدكم الشعر بيت، السهم سحب السوق كله وياه للارتفاع، كان أهو دينمو السوق يومها. تالي خبروني ربعي أن المتداولين في مكاتب الوساطة المختلفة بطول وعرض الولاية ما عندهم سالفة إلا هالسهم. بصراحة الارتفاع ما جرح مشاعري، هالأمر معناته أن المهمة تسهلت علي ولو بشكل جزئي. بنفس الوقت ما سألت ولا دققت، ربعي دايما يبلغوني عن أي تطور أو أي إشاعات في السوق لأنهم يفترضون أني أهتم فيها. قالوا لي أن كان في شراء من ملاك الشركة الرئيسيين على السهم، وهالشيء أكيد. لما بعض المتداولين سألوا الملاك الرئيسيين على الموضوع رفضوا يعطونهم أي تفسير، وهذا خلاهم يستنتجون أن في شيء كبير قاعد يحصل. لما الملاك قاعدين يلمون في السهم بدون ما يبون أحد يشاركهم، أكيد الصعود توه في مرحلة التسخين. ما سويت ولا شيء، قعدت أراقب وأتابع الصفقات على السهم وأسجلها. ثاني يوم الشراء ما كان أكبر وبس، لكن طبيعة الشراء كانت تنافسية وحادة بشكل كبير. كل العروض اللي كانت فوق سعر 37 انمسحت، وما جت أي عروض تسوى على السهم بحيث توقف الصعود، والسهم بطبيعة الحال ارتفع وتخطى 40 دولار، وصل 42. لما وصل السهم إلى هالمستوى بلشت ببيع 100,000 سهم مالت جيم بارنز وربعه. المفروض أن السهم يتراجع جراء هالعملية، بس إذا نجحت ببيعه بمتوسط 37 دولار راح أكون حققت هدفي. بلشت بحرص وصرفت 30,000 سهم، ياه ما تراجع، أصلا ما وقف صعود. في عصرية ذاك اليوم عرفت سبب النشاط والصعود المفاجئ للسهم. المتداولين المحترفين جاتهم توصية بعد إقفال اليوم السابق وقبل افتتاح اليوم بأني أنا ناوي أدخل على السهم، وأني راح أرفع ما بين 15 إلى 20 دولار بدون توقف على عادتي. هذه عادتي طبعا بالنسبة للناس اللي ما يعرفون أي شيء عن طريقة تداولاتي. ومصدر التوصية هذه كان جوشوا وولف. الرجال له سمعته والمحترفين صدقوه، ليش لا؟ خصوصا أنه هو اللي بلش شراء ورفع السهم من 37 إلى 39 في اليوم اللي قبله. طبعا أنا كنت محيد 300,000 سهم، وبالتالي أصبح صعود السهم أسهل. في صباح اليوم التالي كنت قاعد أقرأ الصحف وأنا أتناول وجبة الفطور. الصحف كتبت بمانشيتاتها الرئيسية: لاري ليفينغستون على وشك البدء بحملته الكبرى على سهم Consolidated Stove. التفاصيل اختلفت من صحيفة لأخرى، بعضهم اكتبوا أني شكلت حلف حتى أعاقب الناس اللي باعوا السهم بيع مكشوف، وبعضهم قالوا أن توزيعات الشركة راح تكون استثنائية، والآخرين قالوا أني إذا دخلت على سهم راح أخلي صعود حدث تاريخي تذكره الأجيال من بعد ذلك. كذلك بعض الصحف اتهمت الملاك بإخفاء أصول الشركة حتى يجمعون فيه أكبر كمية ممكنة، لكن كلهم اتفقوا أن الصعود الحقيقي ما بدأ إلى الآن. لما وصلت المكتبي قعدت أقرأ البريد قبل افتتاح السوق، التلفون ما سكت. السكرتير بلغني أن كل الاتصالات اللي كانت تجيه تسأل عن سهم Consolidated Stove، هل صحيح راح يصعد السهم صعود جنوني؟ لازم اعترف، وولف وكين وغوردن ويمكن بارنز وياهم طبلوا تطبيل على السهم ما حصلش. ما كنت متصور أن لي أتباع بهالحجم. أوامر الشراء جت من كافة أنحاء البلد بالآلاف على سهم ما حد يبيه قبل 3 أيام. لا تنسون أني أدين بسمعتي هذه لصحفي أو اثنين عندهم خيال إبداعي. بلشت ببيع السهم في اليوم الثالث مثل ما قلت لكم، وكملت البيع في اليوم الرابع والخامس. لقيت أني بعت كل كمية جيم بارنز 100,000 سهم، والنتيجة أنه حصل له قرشين فوق 3.5 ملايين اللي كان مديون فيها للبنك. كانت من أسهل عمليات التصريف اللي قمت فيها، ما اضطريت أني أشتري حتى أزيح أوامر البيع اللي تحد من صعود السهم، ولا صرفت سنت واحد على العملية، ولا اضطريت أني أرفع سعره حتى أسهل البيع. يا رجل حتى ما اضطريت أني أبيع بالموجة الأولى من النزول، على العكس صرفت أثناء الصعود، لقيت قوة شرائية من غير ما أحرك ساكن، وقدرت أصرف في فترة قياسية، كان مثل الحلم، خصوصا أني كنت مستعجل. مرة من المرات سمعت سالفة من أحد أصحاب الحاكم فلاور أن أحد التحالفات المضاربية حب يصرف 50,000 سهم من BRT، قدروا يصرفون بربح، لكنهم اضطروا تداولهم بكمية إجمالية وصلت إلى 250,000 سهم، وشركة فلاور ان كو حصلوا على عمولات دسمة من وراء التداول بهالكمية. ويليام بيتر هاملتون يقول أن كين يوم حب يصرف 220,000 سهم من أمالجميتد كوبر، لابد أن تداول ب700,000 سهم، ياهي عمولة دفعها. فكروا بهالشيء وتالي حطوا في بالكم أني ما تداولت إلا بالكمية الأصلية اللي حبيت أصرفها لجيم بارنز، وفرت مبلغ وقدره. طالما أني بعت كمية جيم بارنز، وطالما أن الحلف ما أرسل لي باقي الفلوس اللي اتفقنا عليها، ما كان عندي أي رغبة بشراء أي سهم من الأسهم اللي بعتها بفلوس الحلف المتوفرة عندي. أخذت إجازة، ما أذكر وين رحت، لكني أذكر أني تركت السهم بحالة. ما مر وقت طويل حتى بدأ السعر يترنح. في يوم من الأيام لما السوق بمجملة تراجع، جاء واحد من الناس اللي كانوا شارين السهم وحب يبيعه باستعجال. تحت وطأة عمليته السهم تراجع دون سعر الخيار اللي كان على $40. ما حد كان يبي يشتري السهم، وأنا مثل ما ذكرت سابقا كنت على يقين أن الأوضاع العامة ما عادت طيبة والسوق مقبل على تراجع. كنت سعيد جدا بأني قدرت أصرف ال100,000 سهم من غير ما أرفع السهم $20 أو $30 مثل ما كتبوا الصحفيين الواهمين. ولأن ما في أحد يسند السهم، السهم أصبح يتراجع باستمرار إلى أن وصل في يوم إلى مستوى $32. كان هذا أدنى سعر في تاريخ السهم. إذا تذكرون جيم بارنز وربعه وقفوه على $37 حتى ما يتسير رهنهم اللي كان عند البنك. في ذاك اليوم كنت بمكتبي جالس بسلام أدرس شريط الأسعار، جاني السكرتير وقال لي إن جوشوا وولف ينتظرني برا. قلت له خلي تفضل. دخل المكتب بسرعة، ما كان رجال ضخم لكنه كان منتفخ من الغضب. جاء صوب شريط الأسعار اللي كنت واقف عنده وصاح: أنت يا هي شفيك أنت؟ استريح يا سيد وولف. سحبت كرسي وجلست حتى أشجع أنه يتكلم بهدوء، لكنه صاح: ما أبي أقعد، أبي أعرف شنو معنى اللي قاعد يصير. شنو اللي قاعد يصير؟ إيش قاعد تسوي فيه؟ إيش قاعد أسوي بشنو؟ السهم، السهم. أي سهم؟ انفقعت مرارته وصاح فيني: Consolidated Stove، إيش قاعد تسوي فيه؟ أبد ولا شيء، ليش؟ عسى ما شر. ظل يطالعني لمدة 5 ثواني قبل لا ينفجر: قم طالع السعر، قم شوفه. الرجال كان معصب، فقمت من مكاني واتجهت لشريط الأسعار وقلت له: السعر الآن $31.25. هي 31.25 وأنا مطفح بكميات كبيرة منه. أنا أدري أن عندك 60,000 سهم، لكن هالكمية عندك إياها من زمان لما تحولت ملكيتك من غريستوف إلى الشركة الجديدة. وما خلاني أكمل، صرخه يقاطعني: لكني شريت زيادة، كميات كبيرة، بعضها كلفني فوق $40 وما زلت متورط فيها. كان قاعد يطالعني بنظرة عدائية، فقلت له بهدوء: أنا ما قلت لك اشتر السهم. شنو؟ ما قلت شنو؟ ما قلت لك تغرف من السهم. أنا ما قلت هالشي، بس أنت كنت راح تصعده. آها، وممكن تقولي ليش كنت بصعده؟ سكت وهو يتنافض من الغضب، ولما قدر يستعيد قدرته على الكلام قال: أنت كنت راح تصعد السهم، كان عندك كاش كافي. صحيح، لكني ما شريت ولا سهم. كانت هذه القشة اللي قصمت ظهر البعير. ما شريت ولا سهم؟ ما شريت وانت عندك 4 ملايين؟ ولا سهم؟ ولا شيء؟ أبد ولا شيء. من شدة الغضب قام يصيح بكلام غير مفهوم، تقول ملبوس. لما قدر يسيطر على قدرته بالكلام قال: شنو اللعبة اللي انت قاعد تلعبها؟ كان قاعد يتهمني باتهامات شنيعة، أكاد أرى لائحة طويلة من الاتهامات بعيونه. هالشي خلاني أقول: أنت تقصد يا سيد وولف ليش ما شريت أسهمك اللي أنت شريتها دون $40 بسعر فوق $50؟ عدل؟ لا لا، مو هذا قصدي. أنت عندك عقود خيار على 40 و4 ملايين دولار كاش حتى ترفع السهم، صحيح؟ بس أنا ما صرفت منهم شيء، والحلف ما خسر ولا سنت من عملياتي. اسمع يا ليفينغستون، هني أنا اللي استويت، خلاص تساوت معي. أنت اللي اسمع يا ذيبان، أنت تدري أن 200,000 سهم اللي بينك وبين جوردن وكين تم تحييدها، لذلك كنت تدري أن ما حد عنده القدرة أنه يكبس السهم ويعاند عمليات الشراء اللي كان المفروض أسويها لسببين: السبب الأول أني أطور نشاط على السهم، والثاني أني أحقق ربح على عقود الخيار اللي قيمتها $40. لكن أنت مو عاجبك أنك تبيع 60,000 سهم على $40، ولا أنت مقتنع بحصتك من أرباح الحلف إذا تم تحقيقها، لذلك غرفت من السهم دون $40 حتى تصرف علي لما أرفع السهم بفلوس الحلف، لأنك متأكد أني كنت راح أسوي هالشي. تشتري قبل لا أشتري وتصرف علي قبل لا أصرف. أتصور أنك حسبت أني راح أرفع السعر لـ$60، ولهالسبب أكيد شريت بحدود 10,000 سهم حتى تصرفها علي، وعشان تتأكد أنك راح تقدر تصرف هالكمية وتورط أحد فيها لو أنا ما تورط، قمت بسلامتك ووصيت كل الناس اللي بأمريكا وكندا والمكسيك على السهم بدون أدنى اعتبار للصعوبات اللي قاعد أواجهها فيها العملية هذه. كشفتني قدام ربعك اللي وصيتهم وانت مستانس واثق من ربحك، يا تصرف علي يا تصرف عليهم. تدري ربعك اللي وصيتهم قاموا وانشروا التوصية بعد ما جمعوا في السهم، والدفعة الثالثة من الناس اللي تلقوا التوصيات كرروا العملية حتى صار فيه دفعة رابعة وخامسة ويمكن سادسة بعد، بحيث لما أجي أبلش تصريف ألاقي آلاف من المضاربين المحترفين منتظرين تشريفي للسوق. كثر خيرك يا سيد وولف، ما تتصور شلون كنت متفاجئ لما شفت صعود السهم قبل لا أفكر أبلش بشرائه. تبيني أصير ممنون أني قدرت أبيع 100,000 سهم حول $40 للناس اللي ناويين يبيعون علي حول $50 أو $60؟ يعني أنا الغلطان اللي ما استخدمت $4 ملايين حتى أربحك وأورط نفسي؟ الفلوس هذه تم توفيرها حتى أرفع السهم لو شفت إن في حاجة لرفعه، وفي هالحالة ما كان في أدنى حاجة. جوشوا وولف رجال له سنين طويلة في الول ستريت، كان عارف إنه ما مفروض يخلي الغضب يتدخل بالشغل. لما قصف جبهته هدت أعصابه وتغيرت نبرة صوته، قاعد يحوس شوي تالي قال: لاري اسمع يا لاري، شنو مفروض نسوي الحين؟ سوي اللي بتسويه. أفا يا لاري انت زعلت؟ لا تزعل يا أخوي، قول لي ايش راح تسوي لو كنت مكاني. لو كنت مكانك تدري ايش راح اسوي؟ شنو؟ ابيع اللي عندي وهج. ناظر فيني شوي تالي بدون ما ينطق بحرف لقاني عرض كتافه ورحل من المكتب، ومن يومها ما توطى. بعد فترة قصيرة السيناتور جوردن اتصل وقام يتنهوص ويتذمر من وضعه. تالي انضم السيد كين للفرقة، كانوا يلوموني على وضعهم التعيس، ما يذكرون أن سهمهم كان ميت ومو قادرين يصرفون منه شيء. كل اللي يذكرونه أني ما صرفت ولا فلس من الفلوس اللي حولوها لي لما السهم كان نشط على $44، وأن السهم الآن سعره $30 وخامل. بتفكيرهم يظنون أن المفروض أكون بايع بربح دسم. طبعا مع الوقت رجع لهم عقلهم وهدت أعصابهم، الحلف ما خسر ولا سنت، بس المشكلة ظلت مثل ما هي، ما زالوا مبتلشين بكميتهم. بعد يوم أو يومين رجعوا لي مرة ثانية وطلبوا مساعدتي. جوردن كان مصر أني أساعدهم. في النهاية وافقت، بس اتفقت وياهم أن البيع يتم على $25.5، وعمولتي هي نص القيمة اللي تنباع فوق هالسعر. آخر سعر له في السوق كان $30. إيه الحين الوضع أصعب من قبل، السوق وضع مو طيب بالمرة، وسهم Consolidated Stove ما هو بعيد عن وضع السوق. ما في إلا طريقة واحدة، أني أبيع من غير لا أرفع السعر. إذا حاولت أرفعه راح أتورط بكميات ضخمة أنا ما أبيها أصلا، لكن إذا بعت في النزول أقدر أبيع على الناس اللي تتصيد ارتدادات السهم بالنزول. ناس كثار يظنون أن أي سهم بالسوق يصير مغري لما يتراجع 20 أو 15 دولار من القمة، خصوصا لما هالقمة تكون في الماضي القريب. بالنسبة لهم لابد من ارتداد. السهم كان يتداول حول 44 دولار، أكيد راح يصير مغري دون 30. أشو أن الخطة نجحت، صرفت كميتهم على الناس اللي تدور الارتدادات. بس تظنون أن جوردن وولف وكين حسوا بالامتنان؟ بالمرة ما زالوا زعلانين علي حسب كلام ربعهم، يمشون بين الناس ويقولون أني خدعتهم، مو قادرين يسامحوني لأني ما ورطت نفسي بالسهم لأجل سواد عيونهم. بالطقاق عتبون الصج. لو وولف وربعة ما طبلوا على السهم، ما كان ممكن أبيع كامل كمية بارنز فوق 35 دولار. لو اشتغلت بطريقتي بدون تدخلهم كنت اضطريت أبيع بالسعر اللي حصله. قلت لكم السوق دخل في مرحلة غير مشجعة، والطريقة الوحيدة للبيع في هالظروف هي البيع مو بالضرورة باستهتار، لكن بغض النظر عن السعر، ما في أي طريقة ثانية. لكن أظن أنهم مو مصدقين هالكلام وما زالوا زعلانين. أنا ماني زعلان. الزعل ما يوصل إلى أي نتيجة. أكثر من مرة أثبت لي أن المضارب اللي يفقد أعصابه يفقد مهنته كمضارب. في حالتي هذه ما كان في أي مشاعر تجاه البشر، نسيت الموضوع. بس اللي زعلني سالفة صارت تالي. في يوم من الأيام السيدة ليفينغستون راحت الخياطة، صديقاتها وصوها على هالخياطة ومدحوها لها. البنت كانت خلوقة وذات أدب وكانت راقية في تعاملها. في الزيارة الثالثة أو الرابعة لما الخياطة صارت تمون على السيدة ليفينغستون، قالت لها: أتمنى من السيد ليفينغستون يبلش عملياته على كونسوليديتد ستوف قريبا، احنا شرينا السهم لأنهم قالوا أنه راح يبلش يشتري فيه، دائما نسمع أنه ناجح في تداولاته. بصراحة هالشي يزعل، ناس أبرياء لا لهم ولا عليهم يتورطون بتوصيات مضللة من هالنوع. لعلكم تفهمون الحين ليش ما أعطي أي توصية لأي أحد، رغم أني مهني في كل جوانب حياتي ولا أشيل على أحد، لكن سالفة الخياطة خلتني أحقد بالفعل على وولف. انتهى هذا الفصل من الرواية. تصدقون كنت أظن أن الرجال إذا بلغ سن معين ينضج ولا يتصرف تصرفات بزران، لكن اتضح أني غلطان للأسف. شفت بعيني محد قال لي رجال أعمارهم تخطت 50 وأحيانا 60 سنة لهم تصرفات الله يجيرنا وياكم منها. المال عديل الروح، وأحيانا يخلي البني آدم يتصرف بطريقة غير منطقية. ما علينا، لاحظوا في هالفصل شلون كانت نية لاري ليفينغستون ببيع السهم في المرة الأولى بعد رفعه. السوق وقتها ما كان طيب، لكن كان فيه نفس، نفس أخير طبعا. بعد ما تغير الوضع وبلشت التراجعات في السوق، ما انتظر حتى يرفع السهم ويصرف، وإنما صرف باللي يقدر عليه بدون أدنى محاولة لرفع السهم. اللي حاب ياخذ فكرة عن موضوع التجميع والتصريف وأنواعها المختلفة من ناحية فنية، تقدرون تراجعون المفضلة بحسابي بتويتر. حسابي في تويتر هو نفس حسابي في الساوند كلاود، الشامري بنفس السبيلينج. لي موضوع كتابته عن أنواع التجميع والتصريف وفقا للمتداول الأسطوري وليام جان، واللي مو حاب ترى مو لازم. ها، على طاري تويتر، خلونا نشوف مشاركاتكم في هاشتاغ مذكرات مضارب. نلقاكم بإذن الله تعالى في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.